clear? Yeah. كان مما ذكر بالأمس الكلام على وصف الأحكام الشرعية بالتكاليف. وأن هذا الوصف مما انتقده العلماء. وأنه خلاصة كلام أهل العلم فيه أنه منتقد من ثلاث جهات. فالجهة الأولى أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا عن سلف الأمة وصف الأحكام الشرعية بالتكليف، بل ورد منفيا. والوجه الثاني أن أول من تلفظ بهذا اللفظ وصفا للأحكام الشرعية هم أهل البدع، وأولهم الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وغيرهما. وبنوا هذا على أصلهم، أصل الجهمية، في باب نفي الحكمة والتعليل عن فعل الرب سبحانه وتعالى. ومن كلامهم سبحانه من تنزه عن الأغراض، يعنون نفي الحكمة، وأن الله ليس لأفعاله أسباب ولا حكم ولا علل. وهذا يرده القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث عند الصدر أن الله سبحانه وتعالى وصف الأحكام الشرعية بضد ذلك في أدلة متفاجرة. فالحاصل أن وصف الأحكام الشرعية بأنها تكليفية مما يجب اجتنابه، لا سيما وقد علم أنه من مسلة أهل البدع. وسيأتي معنا في مبحث المجاز الكلام على أنه ليس من التحقيق أن يأخذ الطالب أو العالم كلام أهل البدع ثم يحرفه عن مرادهم ثم يجادل عن مراده هو، وهو يعلم أن هذا الكلام إنما وضعه المبتدع. ليس هذا من جادة أهل العلم والتحقيق في شيء. وسيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث المجاز عود لهذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله شروط، يعني التكليف، بعضها يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى نفس الفعل المكلف به إلى آخره، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 136 إلى 137. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما شروط التكليف الراجعة إلى المكلف فذكر منها العقل والبلوغ وعدم النسيان وعدم النوم، فجعل السكران الذي لا يعقل غير مكلف، ولم يجعل عدم الإكراه شرطا، فالمكره عنده مكلف. وذكر الخلاف باشتراط عدم الكفر بالنسبة إلى فروع الإسلام، ولذا ذكر أن الكفار اختلف في خطابهم بفروع الإسلام. وذكر ثلاثة شروط راجعة إلى نفس الفعل المكلف به، وهي علم المكلف المأمور به، فلا يصح تكليفه بما لا يعلمه. الثاني كون الفعل المأمور به معدوما، لأن التكليف بتحصيل الموجود تحصيل حاصل وهو محال. الثالث كونه ممكنا، فلا يصح التكليف بالمحال، هذا حاصل ما ذكره من شروط التكليف. ودونك تحقيق المقام ودونك تحقيق المقام في الشروط المذكورة. أما اشتراط العقل في التكليف فلا خلاف فيه بين العلماء، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. وانضى شرح الكوكب المجلد الثاني الصفحة 499، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. راجع شرح الكوكب المجلد الثاني 499، شرح مستشار الروضة الأول 181، وانظر أضواء البيان الخامس صفحة 72، أضواء البيان الخامس صفحة 72. قال: أما اشتراط العقل في التكليف فلا خلاف فيه بين العلماء، إذ لا معنى لتكليف من لا يفهم الخطاب، وأما لزوم قيم المتلفات وعروش الجنايات لمن لا عقل له فالصبي الصغير والمجنون فهو من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، وهذا من ربط الأسباب بمسبباتها. هذا المذكور من ربط الأسباب بمسبباتها، فلا ينظر إلى الفاعل له أبدا، إنما ينظر إلى السبب والمسبب، ربط الأسباب بمسبباتها. فإتلاف الصبي يوجب دفع قيمة ما أتلفه، وهكذا المجنون، وهكذا الكافر، وهكذا البهيمة. لا ينظر إلى المتلف من هو، إنما ينظر إلى ما أتلف فيغرم. هذا من ربط الأسباب بمسبباتها. ولا ينظر العلماء في ذلك إلى الفاعل بهيمة كان أو جمادا أو إنسانا أو غير ذلك، العبرة أنه قد حصل الإتلاف، فعند ذلك يجب على الولي دفع قيمة ما أتلف. قال: وأما الصبي المميز فجمهور العلماء على أنه غير مكلف، بشيء مطلقا، لأن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ. ويستدلون بحديث عائشة: رفع القلم عن ثلاثة، وفيه: وعن الصبي حتى يكبر، خرجه أهل السنن والحديث معلق. يستدلون بالحديث له أصول عامة تؤيد معنى، أما حديثا مرفوعا فلم يثبت في ذلك شيء، أما الأصول العامة فتؤيده. وأما أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء فلا. سيأتي الكلام عن الحديث في غير هذا الموضع، ويحسنه الشيخ الألباني رحمه الله ولعله الحفاظ. قال رحمه الله تعالى: وأما الصبي المميز الذي يميز الأشخاص، هذا فلان وتلك فلانة، هذا مميز وعنده نسبة من العقل، هذا موضع الخلاف، هل بهذه النسبة يكلف أم لا يكلف وهو صبي؟ قال: فجمهور العلماء على أنه غير مكلف بشيء مطلقا، لأن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ. وعن أحمد رواية، رواية مرجوحة بتكليف الصبي المميز. عن الإمام أحمد في ذلك ثلاث روايات أخرى، فمجموع الروايات عنه أربع. عن الإمام أحمد ثلاث روايات أخرى، ومجموع ما روي عن الإمام أحمد ثلاث أربع روايات. الصحيح الذي عليه المذهب أنه لا يكلف الصبي ولو كان مميزا، لأن الشارع جعل البلوغ علامة لظهور العقل، ومتى ظهر شيء من العقل لا يعتبر إلا بالبلوغ. هذا مذهب الصحيح عند الحنابلة كما قاله ابن النجار وغيره، وهي الرواية المعتمدة كما روي من روايات أخرى. الحنابلة يقولون إنها مرجوحة. قالوا عن أحمد رواية مرجوحة لتكليف الصبي المميز، ومذهب مالك وأصحابه تكليف الصبي بالمكروه والمندوب فقط دون الواجب والحرام. قالوا للإجماع على أنه لا إثم عليه بترك واجب ولا بارتكاب حرام لرفع القلم عنه، وأما المكروه والمندوب فاستدلوا لتكليفه بهما بحديث الخزعمية التي أخذت بضبع صبي وقالت يا رسول الله لهذا حد؟ قال نعم ولك أجر. الحديث أخرجه مسلم رحمه الله من حديث ابن عباس. في كتاب الحج. ومنهم صرح بهذا من أصحاب مالك ابن رشد الجد في المقدمات، وكذلك القرافي. من صرح بذلك من أصحاب مالك ابن رشد الجد وكذلك القرافي واستدلوا بهذا الحديث. قال وأما النائم والناسي فاختلف في تكليفهما، والصحيح أن الصبي لا يكلف مطلقا، وهذا الذي عليه الجماهير من أهل العلم أن الصبي غير مكلف مطلقا، وحديث الخطعمية للتعليم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولك أجر. قال وأما النائم والناس فاختلوا في تكليفهما، فقيل غير مكلفين كما درج عليه المؤلف هنا، واختاره المصنف وجزم في كتابه نثر الورود أنه التحقيق. واختاره المصنف في غير هذا الكتاب في كتابه نثر الورود وجزم أنه التحقيق في المجلد الأول الصفحة 52. قال بقيل غير مكلفين كما درج عليه المؤلف، اختاره المصنف في كتاب النثر للإجماع على سقوط الإذن عنهما، ولو كانا مكلفين كانا آثمين بترك العبادة حتى فات وقتها لأجل النوم والنسيان. وقيل هما مكلفان بدليل الإجماع على وجوب القضاء عليهما. تقدم الكلام على مسألة القضاء والأداء، سيكون هناك عود لها في غير هذا الموضع. قال وقيل هما مكلفان بدليل الإجماع على وجوب القضاء عليهما، إذ لو كانت الصلاة غير واجبة عليهما في وقت النوم أو النسيان لما وجب قضاؤها عند اليقظة والذكر، لأن ما لم يجب لا يجب قضاؤه. وجمع من محقق الأصوليين من المالكية بين القولين بأن قال إن عدم النوم والنسيان شرط في الأداء لا في الوجوب. وهذا البعض الذي أشار إليه المصنف رحمه الله هو القاضي أبو عبد الله بردلة. هذا البعض المذكور الذي أشار إليه المصنف رحمه الله هو القاضي أبو عبد الله بردلة، استدل بكلام الشيرازي. وكذلك الشيخ زكريا في حاشيته ونظمه عبد الله العلوي الشنقيطي في المراقي، وجزم في شرحه المسمى بنشر البنود أنه التحقيق، مفرقين بين شرط الأداء وشرط الوجوب. قال وهو التحقيق خلافا لما توهمه بعضهم كميار في تكملته، شرط الوجوب عندهم ما يكون الإنسان به مكلفا، شرط الوجوب ما يكون به الإنسان مكلفا كدخول الوقت، شرط الوجوب ما يكون الإنسان به مكلفا عندهم كالنقاء من الحيض، كدخول الوقت، كالنقاء من النفاس، كبلوغ دعوة الأنبياء والرسل. وشرط الوجوب عندهم لا يطالب به المكلف، أما شرط الأداء فهو الذي يتمكن به المكلف من الفعل، شرط الأداء عندهم هو الذي يتمكن به المكلف من الفعل، فهو شرط في الأداء حتى يتمكن المكلف من الفعل. فشرط الأداء شرط في التمكن من الفعل، وشرط الوجوب شرط في تعين وجوب الفعل على المكلف. قال المصنف في النذر: والأظهر عندي اندراج شرط الأداء في الوجوب والصحة. قال المصنف: والأظهر عندي أن الجميع مندرج بعضه في بعض، فالأداء لا يكون إلا بعد الوجوب، والوجوب يكون بعده الأداء. الحاصل هذا فرع من فروع المالكية، المصنف ينتقده. قال رحمه الله تعالى: وجمع بعض المحقق الأصوليين من المالكية بين القولين بأن قال إن عدم النوم والنسيان شرط في الأداء لا في الوجوب، فالصلاة واجبة عليهما مع أنهما غير مكلفين بنفس الأداء، مع أنهما غير مكلفين بنفس أدائها، فالتمكن من الأداء بعد النوم والنسيان شرط في الأداء فقط لا في الوجوب. ومرادهم بشرط الإيجاب أنه شرط في الإيجاب الإعلامي الذي المقصود منه اعتقاد وجوب إيجاب الفعل، ومرادهم بشرط الأداء الإيجاب الإلزامي الذي المقصود منه الامتثال الذي لا يحصل إلا بالاعتقاد والإيجاب معا. وهذا الكلام الأخير أفاده العلوي الشنقيطي في نشر البنود المجلد الأول صفحة 36، الكلام الأخير أفاده العلوي الشنقيطي في نشر البنود على مراكز سعود الأول 36، وذكره المصنف في النذر الأول 60. قال: واعلم أن ما جزم به المؤلف رحمه الله من كون الناس والنائم غير مكلفين يشكل عليه. قال: واعلم أن ما جزم به المؤلف رحمه الله من كون النائم والناس غير مكلفين يشكل عليه وجوب قضاء الصلاة والإجماع، وجوب قضاء الصلاة والإجماع على أنها قضاء. تقدم الكلام على أنه لا دليل على التفريق من حيث اللغة ولا من حيث الشرع بين القضاء والأداء، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: وما فاتكم فقضوا، وفي بعض الألفاظ فأتموا. سيأتي الكلام عليها، ما في دليل على الفرق بين القضاء والأداء. فالقضاء فعل العبادة وإتمامها، وكذلك الأداء. قال: يشكل عليه وجوب قضاء الصلاة والإجماع على أنها قضاء، في دعوة الإجماع نظر كما سيأتي. وقد يجاب عنه بأن القضاء وجب لانعقاد سبب الوجوب، وإن منع من تمامه مانع النوم أو النسيان، والله تعالى أعلم. الحاصل: هل النائم والناس مكلفان أم ليس مكلفين؟ وهل النوم والنسيان مانع من التكليف حال النوم والنسيان؟ هذا حاصل البحث الذي ذكره المصنف رحمه الله. النوم والنسيان رافع للتكليف أم مانع من التكليف؟ فمن ظنه رافعا جزم أنهما غير مكلفين، ومن جعله مانعا يجوز عندنا أن يكون مكلفين، لكن وجد إيش المانع. ومن يتأمل قد يخرج من الخلاف في المسألة يؤول إلى اللفظ عند التأمل، قد يؤول الخلاف إلى اللفظ عند التأمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما السكران الذي لا يعقل، فجزم المؤلف بأنه غير مكلف، وبين أن لزوم الطلاق للسكران ولزوم قيم المترفات للنائم والنافي أن ذلك من خطاب الوضع، وذلك هو مراده بقوله من قبيل ربط الأحكام بالأسباب. بين الإمام الطوسي رحمه الله معنى ربط الحكم بالسبب في كلام وافل شاذ في كتابه شرح المختصر الجلد الأول الصفحة 181 يرجع إليه. وبالنسبة لكون السكران مكلفا أو غير مكلف، الإمام أحمد يحكي عن الشافعي أنه قال: وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم، يعني أنه مكلف. ونص على هذا الشافعي في الأم مجلد الخامس صفحة 253. ومن يتأمل قد يقول الخلاف لفظه، فهو في حال السكر مرفوع عنه القلم، في حال شكره. قال رحمه الله تعالى: لأن ذلك بعينه هو من خطاب الوضع، واعلم أن العلماء اختلفوا فيما يلزم السكران، ومما قيل في ذلك التفصيل، لأن الشكر قد يذهب جميع عقله حتى يكون لا يعقل شيئا، وهو المعروف بالسكران الطافح، وقد يذهب بعض عقله ويبقى معه بعضه. فالأظهر في الطابع أنه لا يلزمه شيء من العقود ولا العفق ولا الطلاق ولا الجنايات إلا ما كان من خطاب الوضع كغرم قيم المتلف، هذا من قبيل رفع الأسباب المسببات. وأما هل يقضي السكران ما فاته من الصلاة حال سكره ونحوه، فأهل العلم على قضائه، وأبو ثور وشيخ الإسلام ابن تيمية على أنه ليس عليه القضاء. قال رحمه الله تعالى: وأما الذي لم يفقد جميع عقله فهو الذي يقول فيه قول من قال: لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جمع عتق طلاق وحدود. وعندنا حاشية من كلام المصنف رحمه الله قال: هذا في غير الطابع، وهو الذي لم يفقد كل عقل، هكذا في الحاشية. وأما الطابع فلا يلزمه شيء، وللشيخ أبيات في ذلك، وهي سأله على نفسه: لا يلزم الطابع من عقود ولا جنايات ولا حدود، ومن جميع عقله لن يفقد، فهو الذي ذا البيت فيه أنشد، لا يلزم السكران إقرار الآخر البيت. هكذا الترتيب عندنا في الحاشية، من كان عنده الحاشية غير موجودة اكتبها، هي من كلام المؤلف مصنف رحمه الله. قال: فإن قيل قد دل القرآن، طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا الكلام على منحة السكران، إن كان لكم شيء إلا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى.